سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجليس له فهو الجليس الله الله نحن العبيد له في ذكره شرف شرف لنا شرف لنا وفخر العبد مولاه. أينما كنا في ذكراه إذا اجتمعنا فذكر الله بهجتنا وأنسنا أينما كنا في ذكراه يخلد